طيب أيضا من ضمن الأمور بعد كثرة الشكاوى من موضوع التحرش جاء رجل صاحب مطعم راسل مكتب محاماة فقال لهم يعني أنا الآن عندي سياسة أني أقابل اللواتي يريدن التقدم في غرفة مغلقة. يقول فكيف أضمن أن لا تأتي تخرج واحدة وتدعي أنني تحرشت بها طمعا بأمر مادي، وأقل شيء حتى قبل ثبوت براءتي أقل شيء سمعتي يعني ستصير في الحضيض، وستصير كثير من النساء تخاف أن تقدم عندي في المحل، فكيف أحمي نفسي؟ فمكتب المحاماة قال له ليس عندك إلا حل واحد، أنك تترك سياسة الغرفة المغلقة هذه وتفتح، أو تجعل معك زميل ثاني يعني ما تحصل خلوة. طيب الآن هذا أليست هي ثقافة ألا لا يخلون رجل بامرأة الموجودة في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لكن الآن لما جاءت من مكتب محاماة غربي أظنها سيتم تقبلها. قديما في قصصهم وأدبياتهم وأفلامهم تكون مبنية على ثقافة الانتقام، يكون هناك إنسان مجرم فعل جرائم بشعة خبيثة، ثم يأتي هذا البطل يكون موضوع بطولته أنه ينتقم من هذا المجرم ويبطش به كما هو بطش بالآخرين. هذا أليس هذا موجودا قديما؟ لا أدري حاليا الحمد لله، لكن هذا موجود قديما في في في أفلامهم وغير ذلك. يعني هل تعرفون أن هذا الذي هو كان يعسوب العدالة عندهم في أدبياتهم هم يرفضونه الآن؟ هم لا يثبتون على رأي. في معظم الدول الأوروبية والكثير من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية ترفض عقوبة الإعدام مهما كان المجرم قد فعل. إذن الإعدام أو البطش بالمجرم أو القصاص هذا الذي في أدبياتهم وأفلامهم يجعلونه هو يعسوب البطولة وعليه تنتهي القصة، هذا أصلا ليس عدلا عندهم، ويرون عقوبة الإعدام عقوبة لا تنبغي ولا تصلح. فهم في النهاية بشر وعندهم اضطرابات وعندهم تناقضات كثيرة وعندهم مشاكل، كل يوم جالسين يعدلون يعدلون يعدلون. يعني فعلى أي أساس أنا أجعلهم هم الأساس وهم اليعسوب؟ والعجيب أنه لا يتذمر من تشددهم ولا من نظرتهم إلى بعض الأمور، يعني مثل سن الزواج هذا اللي عندهم اللي ساعة 18 سنة في ألمانيا، ممارسة مهنة البغاء 21 سنة، الزواج 18 سنة، 21 طبعا هذه الآن القانون المقترح. وما أحد يجي يقول يا أخي إيش التشدد هذا؟ إيش الفرق بين 17 و18 سنة؟ يسروها يا جماعة الخير، هذا يسر، ليش التشدد؟ ليش التنطع؟ لماذا؟ لا أحد يقول هذه الكلمات، هذه الكلمات عقولهم مبرمجة على أن تطلقها في حق النصوص الشرعية وفي حق رجال الدين. يعني مثلا ما يأتيك واحد يقول لك يا أخي إحنا إيش استفدنا من الثقوب السوداء أو شعاع هاوكينج أو السفر عبر الزمن أو غيرها من الأمور التي يطرحها بشكل مستمر، أو الخلفية الكونية أو الأمور التي يطرحها الفيزيائيون الكونيون. هذه الأمور هل أشبعت جائعا؟ هذه الأمور هل أوقفت حربا؟ هذه الأمور هل نصرت فضيلة؟ مجرد يعني وكثير من يبحث في هذه هو ملحد أصلا، يعني سينظر في انتظام الكون وقوانينه ليقول سبحان الله، هو يعتقد أن هذه عشوائية، فيقول لك يا أخي الخباز، والله الخباز والنجار والحداد وكذا والمزارع اللي في الهند اللي يزرع أفادني أكثر من هؤلاء، ما أخرجنا منهم سوء بأفلام وثائقية مملة أو شسمه أو بشسمه أو بكتب غريبة في سبكتها، ويأخذون مليارات، ثم بعد ذلك بعد كل هذا يطلع لك واحد منهم يقول لك الكلام الذي قاله كل هؤلاء مجرد نظريات فارغة، وأنا عندي نظرية أحسن من نظرياتي. أليس دائما يعترضون يقولوا لك ماذا استفدنا من مش عارف إيش، ويتحدثون عن علوم الشريعة بالطريقة هذه؟ طيب أنا ممكن أتحدث بنفس الطريقة عن عدد من العلوم التجريبية وأقول مال المطعم الهندي هذا أحسن من دارون، على الأقل هذا يضع لي طعام، ما يجلس يعطيني قصص مش عارف إيش، حوت بقرة دخلت الماء صارت حوت ولا كذا، ولا ديناصورات تحولت إلى طيور وإلى آخر هذه الأمور. طيب فممكن يربط لك يقول لا هذا في طب، قول الطب موجود قبل أن يوجد هؤلاء، والاختراعات موجودة قبل أن يوجد هؤلاء، كل شيء موجود قبل أن يوجد هؤلاء. واحد متصوف مثل ابن الهيثم كان حاط قبة عند مسجد اللي ابتكر العدسة وغير ذلك، ها كان رجلا يعني متصوفا ويناقش المعتزلة ببعض أحكامهم ومتصوف تصوف فلسفي، لا شك أنه أنفع للبشرية من مليون واحد مثل داروين ولا مثل هاوكنز ولا مثل داوكنز ولا مثل ريتشارد فاينمان ولا غيره. هم إيش فعل البشرية هؤلاء؟ في ناس مخترعين غربيين وفي ناس مخترعين شرقيين، وهناك مخترعين شرقيين قدامى يعني مثل ابن الجزري والزهراء، وبنيت على اختراعاتهم الشيء الجديد الموجود حاليا، وما أبادوا سكان أصليين ولا سرقوا يعني ثروات شعوب معينة ولا حاربوا فضيلة ولا بنوا ثروات مليارية من هذه الابتكارات. يعني هم أيضا من المستوى الأخلاقي هم أعظم بكثير. والله المستعان، هذه فقط إيقاظة للنظر في مجموعة من التناقضات التي نرصدها كل يوم.